أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خلاصة ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط أنه تجري أصالة البراءة عقلا وشرعا في الشرطية الزائدة المشكوكة بعين البيان المتقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجسام. في قبال هذا الرأي يوجد تفصيل للمحقق العراقي رحمة الله عليه، وقبل بيان تفسيره لا بد من تقديم مقدمة حاصلها أن المحقق العراقي يقول بجريان البراءة عقلا ونقلا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفي نفس الوقت يقول بأصالة الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فلو علم المكلف بوجوب شيء عليه لكنه شك في أنه يجب عليه ذلك تعيينا أم تخييرا، في مثل هكذا مورد يقول بأصالة الاشتغال، كما لو شككنا بعد العلم بوجوب التقليد على العامي في أنه يجب عليه أن يقلد الأعلم تعيينا، أم أنه يجب عليه أن يقلده تخييرا. في مثل هكذا مورد يرى أن أصالة البراءة عن التعيين لا تجري، بل الجاري هو أصالة الاشتغال، لأن مرجع هذا الدوران باعتقاده إلى دوران الأمر بين المتباينين، فدوران الأمر بين التعيين والتخيير إنما قلنا بالاشتغال به لكونه ليس من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من مصادق دوران الأمر بين المتباينين، وهذا سوف يأتي عن قريب إن شاء الله تحقيق هذا المطلب. إذا اتضحت هذه المقدمة يرى المحقق العراقي أن بعض أمثلة الدوران في الأقل والأكثر بلحاظ الشرائط ترجع إلى دوران الأمر بين المتباينين، نظير دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وبعض أمثلة الدوران ترجع إلى الأقل والأكثر. وبما أن القاعدة تقتضي أن كل مورد رجع العلم الإجمالي فيه إلى دوران الأمر بين المتباينين فتجري أصالة الاشتغال، وكلما رجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري أصالة البراءة، فحينئذ لا بد من القول بالتفصيل. ففرق بين العلم بوجوب عتق رقبة والشك في شرطية الإيمان، وبين العلم بوجوب إكرام العالم والشك في شرطية الهاشمية، مع أنه في كليهما نشك في الشرطية الزائدة. ففي المثال الأول يرى أن أصالة البراءة تجري عن الشك في الشرطية الزائدة دون المثال الثاني. وقبل بيان وجه التفريق لا بد من فهم الفارق بين المثالين. يعني لما الفارق بين أعتق رقبة ونشك بشرطية الإيمان، وبين أكرم عالما ونشك في شرطية الهاشمية، يرى أن الفرق بينهما أن الشرط المشكوك فيه في الأول على تقدير ثبوته له القابلية للتواجد في جميع أفراد النوع. النوع هو الرقبة، كل رقبة قابلة لأن تكون مؤمنة حتى لو كانت بالفعل الآن هي كافرة، قابلة لأن تصبح مؤمنة. فإذا الطبيعة بلحاظ جميع أفرادها لها قابلية الاتصاف بهذا الشرط المشكوك، بينما في المثال الثاني نرى أن شرطية الهاشمية على تقدير ثبوتها لا تتصف الطبيعة بلحاظ جميع أفرادها بقابلية الاتصاف بهذا الشرط، فإن طبيعي العالم بلحاظ أفراده لا يقبل الاتصاف بالهاشمية. العالم العامي ولا يمكن أن يتحول إلى هاشمي، بخلاف الرقبة الكافرة يمكن أن تتحول إلى فإذا كلما كان الشرط المشكوك من قبيل وصف الطبيعة التي لها القابلية لاتصاف الأفراد به فيدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري أصالة البراءة عن الأكثر. وكل كان الشرط المشكوك من قبيل وصف الطبيعة الذي لا قابلية لجميع الأفراد بالاتصاف به، بل يكون من الأوصاف التي تحصص الطبيعة إلى صنفين، صنف له القابلية وصنف ليس له القابلية، يكون من دوران الأمر بين المتباينين فتجري أصالة الاشتغال. إذن اتضح الآن الفرق بين المثالين، فقد فرقنا بين المثالين. أما السر في هذا التفصيل بعد إلى الآن ما ذكر. أما مثال أعتق رقبة مع الشك في شرطية الإيمان، ومثال أكرم عالما مع الشك في شرطية الهاشمية، اتضح الفرق بين هذين المثالين. في المثال الأول كل أفراد الطبيعة لها قابلية الاتصاف بهذا الوصف، بينما في المثال الثاني ليس كل أفراد الطبيعة لها قابلية الاتصاف بهذا الوصف، بل يكون هذا الوصف من قبيل الوصف المصنف والمحصص للطبيعة إلى حصتين وإلى صنفين، صنف يتصف بالفعل لأنه مجرد له القابلية، وصنف ليس له القابلية. فالعالم ينقسم إلى صنفين، صنف يتصف بالفعل بالهاشمية، وصنف ليس له قابلية الاتصاف. صار واضح؟ هذا هو التفاوت بين المثالين. أما السبب في هذا التفصيل بين المثالين بجعل الأول من الدوران بين الأقل والأكثر والثاني من الدوران بين المتباينين، أما في الأول فلأن المكلف بعتق رقبة التي يستطيع أن يطبق المكلف به على كل فرد باعتبار أن الشرط المشكوك لم يصنف الطبيعة إلى صنفين، بل حتى المتصف بخلاف الشرط كان له قابلية الاتصاف بالشرط، فعندما أعتق رقبة لا تتصف بالشرط، يعني أعتقت رقبة ماذا؟ كافر. أشك في وجوب زائد علي، وهو أنه هل يجب علي أن أحول هذه الرقبة إلى مؤمنة أو لا يجب، لأن الرقبة الكافرة لها قابلية التحول إلى ماذا؟ إلى مؤمنة، وهذا شك في تكليف زائد، والشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة عقلا ونقلا، كما كنا نقول بذلك وين في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية بلا فرق. إذن هذا في المثال الأول اتضح ليش يرجع إلى الشك في التكليف الزائد إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو وجوب العتق، الأكثر هو أنه مضافا إلى وجوب العتق يجب علي أن أحول الرقبة إلى ماذا؟ مؤمنة. هذا الشك في تكليف زائد مجرى لأصالة ماذا؟ البراءة العقلية والنقلية. أما بالنسبة لما كان من قبيل الثاني، الشرط الذي على تقدير ثبوته يكون ماذا؟ مصنفا للطبيعة إلى صنفين. ففي هذه الصورة لا يكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذ لا يمكن القول بأنه يجب علينا أن نعتق أو أن نكرم العالم ونشك في وجوب تحويله إلى هاشمي، بل نشك في وجوب إكرام هذا الصنف أو وجوب إكرام ذاك الصنف. هذا الشك بين ماذا؟ بين المتباينين. بخلافه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى لم يكن الشرط على تقدير ثبوته مصنفا للطبيعة إلى صنفين، لأن أي فرد نأخذه من أفراد الطبيعة قابل لأن يتصف بالشرط بأن نحوله إلى رقبة المؤمن. بخلافه في الصورة الثانية ليس كل فرد من أفراد الطبيعة قابل للاتصاف حتى نقول نشك في لزوم تحويله إلى هاشمي، بل هو مصنف للطبيعة إلى صنفين وكل صنف مغاير للصنف الآخر، فيكون من دوران الأمر بين ماذا؟ بين المتباينين. والقاعدة في دوران الأمر بين المتباينين ماذا تقتضي؟ أصالة الاشتغال. واضح صار التفاوت؟ هذا هو التفصيل الذي اختاره المحقق العراقي وفي غاية الدقة هذا المطلب. ليش ما نقول القسم الأول هو من قبل دوران الأمر بين المتباينين تخير عقد الشرعي؟ نشوف هكذا يعني دور الأمر بين أنه طبيعي العتق أتقرى رقبة أو أتقرى رقبة المقيدة بإيمان، فيكون في التعين والتخيير الشرعي ويروه الاحتياط فيه، ما يرى دوران بين أقل والأكثر. شوف الآن في المثال الأول التخيير الشرعي لابد أن يكون قد أخذ التخيير في لسان الخطاب. التخيير العقلي. التخيير العقلي مرجعه إلى دوران الأمر بين المتباينين لا إلى دوران عنده، فيجب الاحتياط. أما هنا ليس من قبيل دوران الأمر بين المتباينين، اتضح لدينا أنه نحن نحرز أن كل فرد من أفراد الطبيعة هو مصداق للتكليف الذي أحرزه، وإنما نشك في وجود تكليفا زائدا فيكون أقل وأكثر. نفس التصوير الذي في التعيين والتخيير العقلية نأتي هنا. ليه؟ هناك أمر بالعتق، فهل يشك بين الطبيعية العتق أو أن المكيان مكلف مخير في تطبيق المصداق على أي مصداق، أو أنه الشارع عين مصداقا معين في رقب المؤمن، فيرجع روحا إلى أنه تخير بين زيادة التخير آخر. يعني الآن هذا التخيير العقلي بين الحصص، استفدنا لا التخي دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وإلا الآن في كل أمر بطبيعة المكلف مخير عقلا بين حصصها، استفدنا كل أمر عندما تقول جئني بما، المكلف مخير عقلا بين حصص الطبيعة. فحينئذ لو فرضنا شككنا في أن المولى يريد فرض متصف بخصوصية معينة، إذا شككنا أنه متصف بخصوصية معينة إذا كان من قبيل الثاني فدوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا رجع إلى المتباينين نقول بالاحتياط، وأما إذا لم يرجع إلى المتباينين بل بقي الشك في التكليف الزائد فلا نقول بالاحتياط، نرجعه إلى هذا. وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة، مذكورة يعني الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة ذكرنا كم مثال، ذكرنا 4 أمثلة. ومرد دعوة إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها طارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل أن يكمل ويضم إليه شرطه، هذا في أي مثال؟ أن يضم إليه شرطه في مثال الرقم، وأخرى تتطلب منه الحالة المذكورة تتطلب صرفه عن ذلك، أو تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه إذا كان قد أتى به ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط. ليش؟ لأن هذا الفرد غير ذلك الفرد، يرجع إلى المتباينين. ومثال الحالة الأولى أن يعتق رقبة كافرة، فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند عتقها، وحيث إن جعل الكافر مؤمنا ممكن فالشرط لا تقتضي إلغاء الأقل. طبعا هذا التعبير جعل الكافر مؤمن ممكنا لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء، يعني المقصود بمعنى أن المقدمات ممكنة، يعني أنا أبين له الحق، أما الهداية هذا ليست بيدي. فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا، بل شرطية على تقدير ثبوتها تقتضي ماذا؟ تكميل الأقل، وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه، أو بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن. ومثال الثاني أن يطعم فقيرا غير هاشميا، فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الإتيان بفرض جديد من الإطعام، لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا. ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة. إذن إلى الآن فرقنا بين مثالين، ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. طبعا هل عبارة توهم أنه يعني بعد أن تعتق الرقبة تحولها ماذا إلى مؤمنة، وهذا يكون خلاف الدليل. لو قلنا بوجوب عتق رقبة مؤمنة، يعني أن ينصب العتق على الرقبة في حال كونها مؤمنة، فطبعا هذا ليس مقصوده. يعني حين العتق يريد كما صرح قبل قليل، حين العتق نحوله إلى مؤمنة حتى ينصب العتق على الرقبة المؤمنة. وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد، فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك. وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية، لأن الأقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لابد من إلغائه رأسا، فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ليش؟ السر يكمن هنا، أن هذا الشرط محصص ومصنف للطبيعة إلى صنفين والأصناف متباينة. بعد ذلك، بعد وضوح ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، يبدأ المصنف بمناقشته بعد تمهيد مقدمة. حاصلها أن مرجع الشك في شرطية شيء وعدمها إلى الشك في الإطلاق والتقييد. يعني الآن بلا فرق بين المثالين أصلا، شكنا في شرطية الإيمان يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في الإطلاق والتقييد. هل أعتق رقبة مؤمنة مطلقة تشمل المؤمنة والكافرة، أو أعتق رقبة مقيدة بالإيمان؟ وكذلك أكرم عالما، هل أكرم عالما مطلقا أم أنه مقيد بأي شيء؟ بالهاشمي. فإذا مرجع الشك في شرطية شيء إلى أي شيء؟ إلى الشك في الإطلاق والتقييد. والإطلاق والتقييد من شؤون عالم الجعل، لا من شؤون عالم التطبيق. لأن الإطلاق والتقييد يرتبطان بعالم اللحاظ، وهو يتناسب مع عالم الجعل لا مع عالم التطبيق في مرحلة امتثال. لم التفت جيدا لهذه النقطة. أرجعنا الشك في الشرطية إلى أي شيء؟ إلى الشك في الإطلاق والتقييد. والإطلاق والتقييد من شؤون أي عالم؟ أن المولى عند جعله للحكم هل لاحظ متعلق التكليف أو متعلق المتعلق؟ هل لاحظه على نحو الإطلاق أم لاحظه على نحو التقييد؟ فإذا الإطلاق والتقييد من أي شأن؟ من شؤون عالم الجعل. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح الإشكال على المحقق العراقي، وحاصله أن التفريق الذي ذكره المحقق العراقي تصريح صحيح بلحاظ عالم الانطباق وليس بلحاظ عالم الجعل. بمعنى أنه في عالم الانطباق وفي مرحلة الامتثال الطبيعة كما تنطبق على الفرد المؤمن تنطبق على الفرد الكافر. الطبيعة المأمور بها. أما إذا كان الشرط مصنفا للطبيعة فلا ينطبق أحد صنفي الطبيعة على الصنف الآخر فيكون بلحاظ عالم الانطباق من المتباينات. ولكنك قد عرفت في المقدمة أن الشك في الشرطية مرجعه إلى الشك في الإطلاق والتقييد، والشك في الإطلاق والتقييد يكون بلحاظ عالم ماذا؟ جعل. وبلحاظ هذا العالم لا يوجد فرق بين المثالين. ملتفت جيدا؟ لا يوجد فرق بين المثالين، لأنه في المثال الأول نشك في أن الحكم الشرعي تعلق بالطبيعة المطلقة أن تعلق بالطبيعة المقيدة، وفي المثال الثاني نشك في أن المولى جعل الوجوب وجوب الإكرام على مطلق العالم أو جعل وجوب الإكرام على العالم المقيد بقيد الهاشم. ففي عالم الجعل لا يوجد فرق بين المثالين، والإطلاق والتقييد يرتبط بأي عالم؟ بعالم الجعل لا بعالم الانطباق والتطبيق. صار واضح؟ واضح الإشكال؟ المهم في الإجمالي هو النظر عن التطبيق والامتداد. مبارح الآن نشوف أنه هذا الكلام الذي ذكره المصنف سابقا بأن الإطلاق والتقييد من حدود التكليف وهو غير داخل في العهدة، ماذا نفعل معه هنا؟ هذا والتحقيق العبارة وهذا والتحقيق لا يمكن الأخذ به. يعني ما هو الذي لا الواو هذه مني. الواو أقول العبارة من أين رأيت الواو؟ ما في واو. هذا والتحقيق وهذا والتحقيق لا، وهذا التحقيق هكذا العبارة صحيحة. أنا قرأت هذا والتحقيق، وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، فإن الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر، لأن الملحوظ فيه، ملحوظ في الدوران أي مرحلة، إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفي هذا العالم ذات الطبيعة معروض للوجود جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عنه. وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا ليقال إن ما أتى به من الأقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه كما في المثال الثاني، ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطي. طبعا عبارة جدا مختصر. الآن لقائل أن يقول صار واضح جواب المصنف، أصل جواب المصنف واضح، خلاصته يتركب من مقدمتين، التفت جيدا. المقدمة الأولى أن الشك في الشرطية مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشك في الإطلاق والتقييد. واضح هذه المقدمة؟ المقدمة الثانية أن عالم الإطلاق والتقييد هو عالم الجعل لا عالم التطبيق. إذا تريد تغطي النتيجة تقول وهذا الفارق بين المثالين كان بلحاظ عالم التطبيق، أما بلحاظ عالم الجعل لا يوجد فارق فيه. صار واضحا؟ هذا كان خلاصة جواب المسألة. لقائل أن يقول أن هذا التفريط وهذا الحل لا يمكن الموافقة عليه باعتبار أن الإطلاق والتقييد من اللحاظات الذهنية التي لا تدخل في العهدة، نظير ما تقدم في الاستقلالية وماذا؟ والتضمنية. وإنما الذي يدخل في العهدة ما يسقط الحكم بلحاظ مرحلة الامتثال. قد واحد يشكل على المصنف بهذا الإشكال، والجواب أن الإطلاق والتقييد بما هما حدان من حدود التكليف لا يدخلان في العهدة، ولا نريد أن ندخلهما في العهدة، ولكن بلحاظ عالم التشريع الحكم الشرعي هل هذا الحكم الشرعي تعلق بذات الطبيعة الملحوظة على وجه الإطلاق ليكون المكلف في مرحلة الامتثال يستطيع أن يأتي بأي فرد من أفراد الطبيعة، أم أن هذه الطبيعة لوحظت بشرط شيء حتى لا يستطيع المكلف في مقام الامتثال أن يأتي بأي فرد. فبهذا المقدار هذا الفارق في مقام الجعل وهذه النكتة في مقام الجعل موجودة في كلا المثالين، فلأجل ذلك بالمقدار الداخل في العهدة الداخل في العهدة بلحاظ عالم الجعل التطبيق فرع دخول شيء في العهدة، بهذا المقدار لا يوجد فرق بين المثالين، نحن حتى في المثال الثاني نشك أن المولى جعل الوجوب على طبيعي العالم حتى يكون في مقام الامتثال نستطيع أن نطبق هذا الواجب على أي فرد، أم جعل الوجوب على عالم ماذا مقيد بقيد حتى لا نستطيع أن نطبقه؟ نفس مثال الرقبة المؤمنة. وبهذا يتم الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. لكن أرجع كلام الناقد العراقي لأنه مع فرض أنه هذه المسألة أنها تخصص وتصنف أصلا لا يمكن إجراء البراءة، لأنه البراءة فرع أنه شكل التكليف. إجراء البراءة إنما هو بلحاظ عالم الجعل لا بلحاظ عالم الانتباه. هو نفس الكلام أن المولى هل جعل الوجوب على ذات الطبيعة أو على صحيح، لكن لو على فرض بأنه الوجوب متعلق مثلا بالهاشمية، وأنا أعتقد حصل عفوا أصل إلى حصل إكرام للعالم غير الهاشمي، لا يصح أن نقول بأنه أشك في ظن شرط الهاشمية. ونحن لا نريد أن نقول نشك في هذا، نقول بلحاظ عالم الجعل المولى جعل الوجوب على الطبيعة، نشك في تقييد هذه الطبيعة بقيد نجري البراءة عن ذلك. هذا هو المقصود المصنف. الآن نريد أن نوضح اصطلاحا. الشرائط تصنف إلى صنفين، شرائط وجودية وشرائط عدمية. الشرط الوجودي كاشتراط الهاشمية كاشتراط الإيمان، الشرط العدمي كاشتراط عدم القهقه في الصلاة. بين كل واحد شرط، غاية الأمر مرة الشرط يكون شرط وجودي ومرة يكون الشرط ماذا؟ عدم. اصطلح الفقهاء على الشرط الوجودي باسم الشرط، وعلى الشرط العدمي باسم المانع. فطارة يكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط وأخرى في الموانع، يعني نعرف بمانعية بعض الأمور، نعرف بمانعية التكتف، بمانعية قول آمين، لكن نشك في مانعية ماذا؟ القهقه مثلا. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ونحن فيما سبق ما كنا نبحث في اسم واصطلاح، كنا نبحث في واقع. فلا فرق بين أن يكون من قبيل الموانع أو من قبيل الشروط الاصطلاحية، لأنه كله يرجع إلى شك في أمر زائد يكون مجرى لأصالة البراءة. فلا داعي لأن نبحث طارة في دوران الأمر بين الشرائط الأقل والأكثر في الشرائط، وأخرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الموانع، لأن هذه مجرد اصطلاح وتسمية لا تؤثر على واقع أمر، إما أن يكون من باب المتباينين أو يكون من باب الأقل والأكثر. لذا يقول: ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما اصطلح عليه باسم الشرط، أو عدم أمر وجودي ويعبر عن الأمر الوجودي حينئذ بالمانع. فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل ما. فإذا شك في مانعية القهقه لا يجب عليه الاجتناب عنها، وذلك لجريان الأصل المؤمن، ولا يوجد بحث زائد يعني في الموانع. والحمد لله رب العالمين.